آخر مرة قبلت يد أمك؟ طيب تقدر تقبل رجل أمك؟ الله يزيدك بر على بر إن شاء الله ويجعلكم قرة عيني والدي. قال لي أم كسيرة حسيرة أغسل لها ثيابها وأصنع لها طعامها ثم أنزل. اجعل ابني هذا رفيق موسى بن عمران في الجنة. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. موسى عليه السلام سأل الله قال يا ربي أرني رفيقي في الجنة. فأوحى الله عز وجل إلى موسى يا موسى أن انطلق إلى البقعة الفلانية فإن هناك رفيقك في الجنة. اتجه هناك يقول فإذا برجل يرتقي الجبل ثم يدخل في المغارة أي الغار ثم يجلس فيه فترة، اليوم الأول على حاله، اليوم الثاني على حاله، اليوم الثالث على حاله. فقبض موسى عليه السلام بذلك الرجل ثم قال يا رجل ما عندك داخل هذه المغارة؟ قال لي أم كسيرة حسيرة أغسل لها ثيابها وأصنع لها طعامها ثم أنزل. فقال له موسى عليه السلام وهل تربو منها شيئا؟ أي هل تريد منها شيئا؟ قال لا. قال هل تقول لك شيئا؟ قال نعم، كلما أردت أن أنزل من المغارة أي الغار ترفع يديها إلى السماء ثم تقول يا ربي اجعل ابني هذا رفيق موسى بن عمران في الجنة. فقال موسى أنا موسى بن عمران وقد أوحى الله عز وجل إلي أنك رفيقي في الجنة. الله أكبر. إنه البر أيها الأحبة الكرام. أقول أبشروا بخير عميم من الحي الكريم أيها البررة. أحدنا يسأل يقول يا أخي كيف أعرف أن الله عز وجل راضي عني أو لم يرضى عني؟ اعلم أنه إذا رضي والدك ووالدتك عنك فأقول هذا علامة على رضا الله عز وجل. تقول ما الدليل؟ يقول حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم رضا الله في رضا الوالد. فتأمل رضا والدك ووالدتك فيك أنت أيها الحبيب. لا إله إلا الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة أن تلد الأمة ربتها، أي أن تعامل الأم كمعاملة الأمة أو كالخادمة أو كالعبد. يا عيوني لقلب حنوني لقلب ملكني وبات بجفوني. فدا يا عيوني لقلب حنوني لقلب ملكني وبات بجفوني. يا يما فديتك وعمري عطيتك يا يما خذيني وجيتك. يا يما فديتك وعمري عطيتك يا يما خذيني وجيتك. فدا يا عيوني لقلب حنوني لقلب ملكني وبات بجفوني. فدا يا عيوني لقلب حنوني لقلب ملكني وبات بجفوني. خذيها حياتي معك يا غلاتي حياتي بدوني تسعى